بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب عظة الإمام الناس في إتمام الركوع، في إتمام الصلاة، في إتمام الصلاة وذكر القبلة، وذكر القبلة. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. المقصود من هذه الترجمة أن الإمام الذي يصلي بالناس يعني يعظهم ويذكرهم، وقد أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرهم فيه ووعظهم، الذي ذكرهم فيه ووعظهم بأن يتموا الركوع والسجود وأن يقبلوا على صلاتهم وأن لا يحصل منهم تقصير فيها، وبين لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما اختصه الله به عنهم، وأنه وإن كان مستقبلا القبلة وكما أن غيره يستقبل القبلة، إلا أنه مع كونه مستقبلا القبلة فإنه لا يخفى عليه منهم شيء، فإنه يراهم من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام. وهذا من علامات نبوته ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى يطلعه ويوقفه على ما يحصل من المأمومين خلفه من تقصير يعني في ركوعهم وسجودهم وعدم إتمام لذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أترون قبلتي هذه؟ يعني أنه متجه إلى القبلة، وهو متجه إلى القبلة وهو يرى ما أمامه، كما أن غيره من الناس يرون ما أمامهم، إلا أنه يتميز عليهم بأنه يراهم من وراء ظهره، وأنه لا يخفى عليه ركوعهم وصلاتهم، وأن عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوه، لأن فيقبل على صلاتهم ويتقوا الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك، ولهذا نبههم وبين لهم هذا الذي اختصه الله تعالى به حتى يكونوا على حذر من أن يحصل منهم تقصير وأن يحصل منهم خلل في صلواتهم. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه وكمال شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام، وحرصه على أن يكونوا في صلاتهم على أحسن حال، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي التي تميزت على سائر العبادات، على سائر أركان الإسلام، بأن أنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، هذا في الفرائض، ويضاف إلى ذلك ما يحصل من النوافل. ففي هذا كما ترجم المصنف العبرة والعظة والتذكير البالغ والتخويف بأن لا يقصروا في صلواتهم وأن يجتهدوا في أدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فقوله وذكر القبلة، لأنه ذكر القبلة في الأول وقال: أترون قبلتي هذه؟ يعني أنه متجه للقبلة، كما أنهم هم متجهون للقبلة، ولكن الله خصه بأن أقدره ومكنه من أن يرى الناس من وراء ظهره، وأنه لا يخفى عليه ركوعهم وسجودهم، وأنه يطلع أو يطلعه الله عز وجل على ما يحصل منهم من إخلال وهم وراءه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى لأحد سواه. وهذا إنما هو في الصلاة، لأنه جاء في الصلاة. فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى من وراء من خلفه يعني في جميع الأحوال يعني في غير الصلوات، لأن هذا جاء في الصلاة ولم يأتي في غير الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراءه، وإذا حصل من أحد من ورائه فإنه يطلع عليه في غير الصلاة، لأن هذا إنما جاء في الصلاة. نعم. أبي هريرة قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله لا يخفى علي ركوعكم ولا لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد. أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الأعرج. عن أبي هريرة. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع: إني لأراكم من وراء ظهري كما أراكم. أعد. عن أنس قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع: إني لأراكم من ورائي كما أراكم. ثم ذكر حديث أنس، وهو بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم الذي فيه أنه صلى بهم صلاة ثم إنه رقي المنبر وقال يعني في الركوع والصلاة في الصلاة والركوع إنه يراهم من وراء ظهره كما يراهم الآن، يعني كما أنه الآن مقابلهم ويشاهدهم ويرى يعني أشخاصهم، فإنه يراهم من وراء ظهره، يراهم من وراء ظهره. وهذا فيه ما في الذي قبله من التذكير والوعظ والتنبيه على إتمام الصلاة وأن لا يخلوا بصلاتهم، فإنه صلى الله عليه وسلم يراهم من وراء ظهره كما يرى من هو أمامه ومن هو قدامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: حدثنا يحيى بن صالح. نعم. عن فليح بن سليمان. نعم. عن هلال بن علي. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قول الحافظ بن حجر قال: ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه إن خزقت له العادة فيه أيضا فكان يرى بها من غير مقابلة. نعم. هذا هو أقول هذا هو الأول الذي ذكره من الأقوال، أنه يراهم بعينه لا شك، لأنه قال كما أراكم، يعني كما أنه يراهم، كما أنه يرى من قدامه فهو يرى من خلفه، وهذا انخرقت له العادة، يعني هذا شيء على خلاف العادة، ولكنه حصل له خرق هذا العادة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب. قضية الكلام الأول هذا مستقيم، وأما الآخر يعني يكون لا يرى يعني لها عضو، يعني العضو هو العين، ومعلوم أنه يرى بعينه ما أمامه، وهذا شأن الخلق والناس، وقد يختلف الناس في رؤية ما يكون أمامه في الأمام، كما في صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمامه الجنة والنار، والصحابة رضي الله عنهم ما رأوا الذي أمامهم هو الجنة والنار، لأن هذه من أمور الغيب التي أخفاها الله عز وجل، أخفاها الله عز وجل عن الناس، يعني الناس مشتركون في رؤية ما أمامهم، إلا فيما يكون في أمور شاء الله عز وجل ألا يطلع عليها كل أحد، كما في رؤية الجنة والنار لصلاة الكسوف حيث رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يروها هم، وإنما رأوا يده الشريفة مدت إلى الأمام وكأنه يتناول شيئا، ورأوه تقهقر، ولكنهم ما رأوا الجنة التي مد يده إليها، ولا رأوا النار التي تقهقر من أجلها لكن قوله أني أراكم من وراء ظهري يعني معناها أن الله تعالى مكنه بأن يرى من وراءه كما يرى من أمامه. والصحيح في هذه الرؤية العموم أو حال الصلاة؟ لا، حال الصلاة طبعا، لأنها وردت في الصلاة. طيب قوله لا يخفى علي خشوعكم، يقول كيف الخشوع؟ قد يكون أمر قلبي، يعني كيف يعرف ويرى؟ لا، هو يعني يمكن أن يرى من ناحية السكون وعدم السكون، لأن الإنسان إذا ما سكن في صلاته فهذا يدل على عدم الخشوع، إذا كان أنه يراهم يعني يتحركون أو يحصل منهم أحد يتحرك فإن هذا يعني يرى وهو دال على عدم الخشوع. قال رحمه الله تعالى: باب، هل يقال مسجد بني فلان؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في من سابق بها. ثم ذكر باب هل يقال مسجد بني فلان، يعني هنا بدأ بذكر أحاديث تتعلق بالمساجد، بدأ يتكلم في أحاديث أو يرد أحاديث أو تراجم تحتها أحاديث تتعلق بالمساجد، فقال بل هل قال باب هل يقال مسجد بني فلان، من أجل أن فيه مسجد بني زريق، جاء في الحديث قول مسجد بني زريق. وهذا يعني يمكن أن يقال مسجد يعني بني فلان أو مسجد فلان، يعني كونه بانيه أو الجماعة الذين يصلون فيه، يعني بأن يكون في محلتهم وهم جماعة يعني معينة، مثل أهل قبى يصلون في مسجد قبى، وكل محلة يصلون في المساجد التي في محلتهم وفي حيهم، فيقال مسجد بني فلان يعني كونهم يصلون فيه ويعني وهو في حيهم، لأن المنطقة يسكن فيها هذه القبيلة أو هذه الجماعة ولهم مسجد يصلون فيه، فيقال مسجد بني فلان لأنهم يصلون فيه نسب إليهم. وقد ينسب إلى من بناه بأن يقال مسجد فلان يعني بناه فلان، وهذا لا محذور فيه، لا محذور فيه يعني كونه يطلق على المساجد، يعني مساجد تسمى بأسماء الأحياء وبأسماء منسوبة إلى أهل الأحياء، وكذلك نسبة إلى من بناها، اللهم إلا حتى فيما إذا لم يكن هناك شيء من الرياء أو شيء من الأمور التي قد يعني يخل بالإخلاص، فمثل هذا لا ينبغي أن تكون التسمية إذا كان الإنسان يقصد الشهرة أو يقصد يعني المراءة، فإن هذا من الأمور المحذورة. وأما أن يسمى مسجد باسم من بناه وليس في هذا المحذور، أو يسمى باسم الجماعة أو القبيلة أو الفخذ الذين يسكنون في هذا الحي ويكون لهم مسجد خاص يصلون فيه، فإنه يقال مسجد بني فلان، مسجد بني فلان، كما جاء في هذا الحديث الذي فيه مسجد بني زريق، فيه ذكر المسابقة من الثنية إلى مسجد بني زريق بالنسبة للإبل التي لم تضمر. ثم ذكر أورد هذا الحديث الذي فيه المسابقة على الدواب، وأنها إذا كانت تضمر فإنه يكون لها أمد طويل وأمد بعيد، لأن عندها من القدرة على الجري وعلى الإسراع ما لا يكون في الإبل التي لم تضمر والدواب التي لم تضمر. والتضمير قيل في معناه أنها تعلف يعني علفا كثيرا ثم تكون في مكان يعني ليس فيه يعني هواء يعني يقلل عنها الطعام بعدما أكثر لها وأدخلت في هذا المكان الذي فيه حرارة، وتعلف علفا يعني يسيرا وتبقى مدة، ويوضع عليها أيضا جلال يعني حتى يكون يعني يحصل منها العرق، وبذلك تقوى ويكون عندها من النشاط والقوة والقدرة على الجري ما لا يكون عند الإبل التي لم تكن كذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين ما ضمر الذي عنده قدرة وعنده قوة في الجري على النوع الذي لم يضمر، فجعل المسافة من التي ضمرت أنه من الحفية إلى ثنية الوداع، يعني الأمد الذي ينتهي إليه ثنية الوداع، وكأنه في جهة يعني ليس في ثنية الوداع، هي هم ورائها، والمنطلق من الحفية وهو مكان يعني يبعد عن ثنية الوداع مقدار 5 أميال أو 6 أميال أو 6 أميال أو 7 أميال. وأما الإبل أو الدواب التي لم تضمر فإنه الأمد فيها يكون من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، والمسافة مقدار 1 ميل أو قريب من 1 ميل. ولهذا جعل هذه لها بداية ولها نهاية، وتلك لها بداية ولها نهاية، ولم تجعل هذه مع هذه، لأنه معلوم أن السبق سيكون للمضمرة، إذا كانت جعلت غير المضمرة مع المضمرة فالسبق للمضمرة، يعني ما يكون هناك يعني فائدة في المسابقة فيها، لأنها ستتخلف وتقف في تتخلف في مكان بعيد عن المضمرة، لكن التي ضمرت وكلها مضمرة هي التي يسابق عليها، والتي لم تضمر يسابق عليها، وهذه مسافتها طويلة وهذه مسافتها قصيرة. هذه مسافتها طويلة تناسبها لأنها من 6 أميال من 5 أميال إلى 6 أو بين 6 إلى 7 بين 6 و7، والتي لم تضمر مقدار 1 ميل مقدار 1 ميل. وكان ابن عمر ممن سابق في ذلك رضي الله تعالى عنه، وقد سبق كما جاء في بعض الروايات. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت، يعني سابق يعني أذن أو رخص أو يعني رخص أو يعني جعلهم يسابقون وجعلهم أمد من كذا إلى كذا، يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم كونه سابق يعني أذن أو رخص أو يعني قال لهم يتسابقون على هذا النحو من هذا المكان إلى هذا المكان، المضمرة لها مسافة بعيدة وغير المضمرة لها مسافة قصيرة. سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، يعني المنطلق من الحفياء والمنتهى ثنية الوداع، يعني معناه الذي يصل إلى ثنية الوداع أولا هذا هو السابق، الذي يصل إلى ثنية الوداع هو السابق، والانطلاق من مكان واحد، المسابقة تبدأ من مكان واحد وهو الحفياء، ثم من سبق يصل إلى الثنية التي هي الأمد والغاية النهائية، هو الذي يعتبر سبق غيره من يعني من من من من من, من, من, من الخيل والخيال عليه الراكبين عليها. نعم. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. نعم. وأن الثنية إلى بني زريق، وهذا هو محل شاهد مسجد بني زريق. نعم. وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. نعم، في من كان سابق بها، يعني كان من الذين حصلت منهم المسابقة والمشاركة في المسابقة، وفيه أنه سبق وفيه أنه سبق وكان يعني مع الجماعة الثانية لأنه تجاوز المسجد أو وصل المسجد وتجاوزه وسبق غيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. مسألة تسمية المساجد تسميتها بأسماء الله وصفاته، ما حكم ذلك؟ معلوم أن المساجد هي لله عز وجل، المساجد كلها لله، وكل مسجد هو لله سواء سمي باسم أناس أو خلا من الاسم، كل المساجد لله. فنسبة المساجد إلى الله لكونها محل عبادته وأنه يتعبد الله عز وجل فيها وهي بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى، وأما يعني إضافتها إلى غيره فليست ليس فيها محذور لأن فيها اختصاص وتمييز حتى يميز بين يعني هذا المسجد عن هذا المسجد، وأن هذا مسجد بني فلان، وأن يعني عندما يذكر يعني حكم أو يذكر قضية جرت فيقال مسجد كذا، يعني مسجد بني حارثة، مسجد بني زريق وهكذا. تسميتها بأسماء الصحابة أو أسماء العلماء لا بأس، لا بأس، لا بأس بذلك، يعني من أجل التمييز والتعريف بها. إذا مسألة الرياء هذه يعني محتملة باسم الباني، من بناها من نعم الباني، نعم هو الذي فيه احتمال الرياء. قال رحمه الله تعالى: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أأمر بعضهم يرفعه إلي. فقال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله أأمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. ثم قال: باب القسمة وتعليق القنو يعني في المسجد. وأورد يعني في هذا الحديث الذي فيه القسمة وليس فيه ذكر القنو، والقنو هو العرجون من النخل الذي فيه ثمره. القنو هو العذق الذي يكون فيه الثمر، فكان يعني جاء في بعض الأحاديث يعني ليست عند البخاري، ولعل البخاري أشار إليها، وهو أنه كان يؤتى بالقنو ويعلق بالمسجد، ومن احتاج إليه يأخذ من هذا القنو المعلق، يأخذ من هذا القنو المعلق. فهو ذكر الترجمة مشتملة على شيء القسمة ومشتملة على القنو، والقسمة واضح الحديث فيها واضح، لأنه مال جاء من البحرين وهو مال كثير، وصب في هذا المكان من المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة وصلى ولم يلتفت إليه، ولما فرغ من صلاته جاء وجلس عنده، فكان يعطي الناس منه. وجاء العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وجعل يحثو من هذا المال الذي وضع في هذا المكان حتى ملأ يعني وعاء معه وجاء يقله فلم يستطع أن يقله، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحدا يساعده على حمله عليه فلم يأذن، ثم قال احمله أنت، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعده على حمله على ظهره أو على كاهله فقال لا، ثم إنه نثر منه أفرغ منه حتى يستطيع حمله، ولكنه لما نثر بقي مثل الأول لا يعني لا يقدر أن يحمله، فأعاد السؤال في الثاني كما أعاد في الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه على ما طلب حتى نثر منه وصار على وجه يستطيع أن يحمله بمفرده، يستطيع أن يحمله بمفرده فحمله على كاهله، والكاهل وما بين الكتفين، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إليه وهو يمشي حتى توارى متعجبا من حرصه. وكان العباس رضي الله عنه طلب منه أن يعطيه وقال إنني فاديت نفسي وفاديت عقيلا الذي هو ابن أخيه عقيل بن أبي طالب، وكانوا يعني أسروا يوم بدر وفادى نفسه وفادى عقيلا بمعنى أنه دفع فدية في مقابل تخليصه من الأسر، في مقابل تخليصه من الأسر، فهو يقول أنني أنفقت مالا في فداء نفسي وفي فداء أيضا ابن أخي عقيل، فطلب منه أن يعطاه فأمره بأن يأخذ، فجعل يحثو حتى صار على هذا النحو الذي جاء في تفصيله وبيانه في هذا الحديث. والمقصود من ذلك القسمة، وأنه كان يقسم بين الناس وأنه يقسم بينهم وأنه كان يعطيهم، فما قام صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من ذلك المال الكثير، وهذا يدل على جواز يعني مثل ذلك، يعني في المسجد إذا يعني اقتضى الأمر ذلك فإنه لا بأس بهذا بأن يقسم المال يعني في المسجد، وكذلك فيما يتعلق بالقنو أو التمر بأن يكون يؤتى به ويأخذ منه من يأخذ، ويكون ذكر القنو يعني لأنه من جنس المال، لأنه مال، وهذا الذي جاء فيه الحديث فيما يتعلق بمال البحرين هو مال وهذا مال، هذا يقسم وهذا يقسم، وهذا يأخذ منه من يحتاج وهذا يأخذ منه من يحتاج. أو أنه أشار بهذه الترجمة إلى حديث ليس على شرطه، وهو أن أن أن أن الناس كانوا يأتون بالأقنية ويعلقونها ويأخذ منها من يأخذ، ومرة يعني رأى قلوا يعني فيه حشف فقال عليه الصلاة والسلام لو شاء يعني صاحب هذا أن لأتى بأحسن منه، أو أنه كان ينبغي أن يأتي بأحسن من هذا. والحاصل أن القنو الذي ترجم له لم يذكر تحته حديثا، ولكنه من باب القياس على الماء الذي قسم، وأن هذا من جنسه، أو من جهة أنه ورد فيه حديث تعليق الأقنية في المسجد، تعليق القنوان في المسجد، وأن من أراد أن يأخذ منها فليأخذها. نعم الحديث. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. بمال من البحرين، ويعني ثم ساق الحديث الذي فيه ذكر المال من البحرين، وكان يعني جاء به أبو عبيدة، وكان الأمير في البحرين العلاء بن الحضرمي، فجاء في بمال كثير وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه في المسجد وقسم. وهذا الذي أشار إليه ذكره مسندا، الذي ذكره معلقا ذكره مسندا. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، يعني ما بال به لأنه ليس همه الدنيا عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني لم يكن له اهتمام بالدنيا وعناية بها، وقد قال عليه الصلاة والسلام جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فكان هذا المال الكثير ما يعني أخذ منه شيء لنفسه أو ادخر منه شيء لنفسه، وإنما نثر وصار يعطي الناس حتى فني ولم يبقى منه شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. الآن هذا مال زكاة؟ لا ليس زكاة، يعني خراج. فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال يا رسول الله أأمر بعضهم يرفعه إلي؟ قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أأمر بعضهم يرفعه علي؟ قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله. نعم، يعني هو في الأول يعني ذكر الوجه أو السبب الذي أراد أن يعطيه، وأنه قد بذل مالا في مقابل افتداء نفسه وافتداء أيضا ابن أخيه عقيل بن أبي طالب. أقرأ مرة ثانية. ثم احتمله فألقاه على كاهله. قال في ثوبه، وقول ثوبه يعني ثوب له، ليس الثوب الذي يلبسه، لأن هذا شيء يعني يضع في ثوب وأراد أن يحمله على كاهله، يعني ثوبه يعني ثوب من الأثواب، والأثواب يعني كما هو معلوم تطلق على الثوب الذي لم يكن مخيطا، يعني الثوب الذي ليس مخيطا يقال له ثوب، قطعة من القماش وقال لها ثوب. ولهذا سبق مر بنا عدة أبواب أن الإنسان يلتحف بثوب وقد يتزر به بعضه ويلتحف بباقيه من فوق، فإذا في ثوبه يعني في ثوب له أو في ثوب يعني معه، يعني ليس الثوب الذي يلبسه. نعم، لأنه شيء يحمله على كتفه وكان يحثو فيه ويحمله على كتفه. نعم. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال لثقله ما استطاع أن يقله على كاهله، بأن يرفعه إلى أن يجعله بين كتفيه ويحمله ويذهب به، فأنقص منه وكان على هذه الطريقة، ثم أنقص المرة الثالثة واستطاع أن يحمله. والسبب في ترك مساعدته ما يعني ما في شيء يفيد أنه، ولكنه أراد كأنه يريد أن يحصل شيئا كثيرا، لأنه قال فديت نفسي أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلا، كان المقصود من ذلك أنه يريد الكثرة أو يكثر له. ولهذا قال له خذ. لا، لكن النبي امتنع، قال أؤمر بعضهم فلم يفعل، قال لا، قال ارفعه أنت، لأنه أراد أن يأخذه شيئا يستطيع حمله، يعني لا أن يأخذ شيئا كثيرا يحتاج من يساعده إلى حمله، يعني فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ شيئا هو يحمله، لأنه لو كان يعني يحمله مع غيره يعني معناه يكثر، يعني يحصل منه تكثير، وقد كثر على اعتبار أنه سيساعده أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمله هو بنفسه دون أن يساعد على الحمل، فيأخذ الشيء الذي يستطيع حمله، والشيء الذي لا يستطيع حمله يعني يتركه حتى لا يبقى معه إلا شيء هو يستطيع حمله بدون مساعدة وإعانة. نعم. ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما يعني يتبعه بصره عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. يعني هي نقود، يعني دراهم، يعني هذا الذي يحمله في ثوبه دراهم، والمال دراهم، خراج من البحرين. وقال إبراهيم إبراهيم بن طهمان. بن طهمان نعم. وقال نعم تعبير البخاري معلق عن عبد العزيز بن صهيب نعم عن أنس نعم. والإسناد ها ما يعني ما جابه المعلق هكذا نعم. تعليق القنو في المسجد هل صح لأجل يعني تحبيب الصغار في الاتيان المسجد فكان يعطيهم من هذا التمر؟ لا أدري يعني فيما يتعلق بالصغار، لكنها كان يعطى للمحتاجين ولا سيما أهل الصفة الذين هم في المسجد وهم فقراء يعني يعيشون بالمساعدات والأشياء التي تأتيهم عن يعني مما يعطيهم إياه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يصل إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما قضية الصبيان ما أعرف شيئا يعني يتعلق بالصبيان فيما يتعلق في القنوان التي تعلق في المساجد. وذكر كونها معلقة يعني يبدو والله أعلم أن الصبيان يعني ما يصلون إليها، لأنها كونها معلقة يعني مرتفعة. قال رحمه الله تعالى: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة رضي الله عنه؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. فقال: لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. ثم ذكر باب الدعوة إلى الطعام وإجابة الدعوة. باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. باب من دعا إلى طعام في المسجد ومن أجاب فيه، يعني معناها أن الدعوة إلى الطعام حصلت المسجد، وإجابة الدعوة إلى الطعام حصلت المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد معه جماعة من أصحابه، وأنس جاء يعني يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله أبو طلحة، فإذا هو داع إلى الطعام وقد دعا في المسجد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى أن يأتي للطعام والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فالدعوة حاصلة في المسجد والإجابة كانت في المسجد، لأن الرسول أجاب هذه الدعوة وقال قوموا، فهدلها مثل هذا على أن مثل ذلك سائق وأنه جائز، يعني يكون يعني الناس يدعون إلى الطعام في المسجد أو يعني وهم يجيبون الدعوة لا بأس بذلك. إيش قال في الحديث؟ حديث أنس قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال له: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لي طعام؟ قلت: نعم. فقال: لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. يعني هذا الحديث طويل، يعني فيه أنه يعني أنه لما جاء وأنه ما عندها أم سليم ما عندها إلا شيء قليل، يعني لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل تكثير الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم، وحتى جاء الناس ويأتي يعني عشرة فيأكلون، يأتي مجموعة فيأكلون ثم مجموعة فيأكلون، ويعني ولم ينقص الطعام بل بقي على كثرته، وهذا من بركة ما جعل الله فيه من البركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا حديث في تكثير الطعام بحضرته وتكثير الماء بحضرته أحاديث كثيرة، ومنها حديث المشركة التي سبق أن مر بنا صاحبة المزادتين التي يعني أفرغ النبي مزادتيها وبقيت كأنها لم يحصل منها شيء، بل قد تكون أشد امتلاء مما كانت من قبل. فالمقصود من هذا هو أن المسجد إذا دعا أحد فيه إلى طعام يعني بأن يكون مثلا فيه ناس فقراء أو ناس محتاجين وقال لهم يعني طلب منهم أن يحضروا وأن يمشوا معه من أجل أن يطعمهم، فإن ذلك سائغ، لأنه جاء في هذا الحديث أن أنسا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرسله أبو طلحة والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة، فدل على حصول الدعوة في المسجد وعلى إجابة الدعوة في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله نعم. عن أنس. نعم عمه يعني لأن إسحاق أنس عمه هذا من أمه لأمه. نعم. لأن عبد الله ابن أبي طلحة أخو أنس من أمه فهو يعني عمه. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. ثم ذكر القضاء واللعان في المسجد يعني أن ذلك جائز، والحديث أورده هنا من أجل المسجد ومن أجل اللعان فيه، وإلا فإن تفصيله وبيانه وإيضاحه في كتاب اللعان يعني من صحيح البخاري، ولكنه أراد الاستدلال به على حصول اللعان وعلى حصول القضاء في المسجد، وأن أنه لا يعني حصلت الملاعنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طلب من الزوج ومن الزوجة يعني أن يقوم بالملاعنة، وكان ذلك في المسجد، وحكم بالفرقة بينهما وقضى بالافتراق بينهما بعد هذا اللعان، ففيه القضاء واللعان في المسجد، وأن ذلك سائغ لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني إذا حصل القضاء في المسجد يعني فالواجب أن تصان المساجد من اللغو ومن الكلام الذي قد يحصل من الخصوم يعني فيما بينهم، بأن يعني يحصل السب ويحصل الكلام الذي لا يليق في المساجد، وإنما إذا حصل القضاء يعني يكون بحيث يكون الخصوم لا يحصل منهم شيء يعني لا يليق بالمسجد، و يعني وأنه إذا على هذا الوصف لا بأس به. أما إذا كان يترتب عليه يعني أمور لا تنبغي في المسجد من الخصام والشتم والسب وما إلى ذلك مما لا يقوى المسجد، فالواجب أن تصان المساجد عن مثل هذا، لأن اللغط والأشياء التي تنبغي هذا شأن الأسواق، وأما المساجد شأنها ذكر الله عز وجل، ولكن ما حصل من هذه الأنواع التي هي كونه يكون فيها القضاء واللعان جاءت به الشريعة وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك سائغ. عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. يعني هذا الرجل الذي عرض به كذا يعني صار بعد ذلك رجع وقال: إن الذي سألتك عنه أن حصل كذا وكذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل اللعان فيما الملاعنة فيما بينه. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي. نعم. عن عبد الرزاق. نعم. عن ابن جريج. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن سهل بن سعد. نعم. سعدي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. ثم ذكر قال: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاه عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه يأتي ويصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى، لأنه جاء فيه أنه كان إمام قومه وأنه كان يصلي بهم، وأنه تأتي السيوة وأن فيه مسافة بينه وبين المسجد، وأن فيه وادي بينه ومسجد، وأنه يسيل الوادي في بعض الأحيان، وأنه لا يستطيع مع أنه ضعف بصره وأنكر بصره، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه في منزله ويصلي في مكان يتخذه مكان يصلي فيه، يريد أن يتبرك بالمكان الذي يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان عليه الصلاة والسلام جاء للصلاة فإنه بدأ بها، بدأ بالصلاة وذهب قال أين المكان، فأشار إلى المكان الذي يريد أن يصلي فيه، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلوا وراءه. ثم إنهم حبسوه على طعام صنعوه خزيرة، يعني وهي نوع من الطعام، يعني طلبوا منه أن يبقى في انتظار إصلاحه وانتظار صلاحه، فجلس وأكل عليه الصلاة والسلام من هذا الطعام الذي قدمه له، لكنه لما كان جاء من أجل الصلاة ومن أجل أن يصلي في مكان يتخذه مكان يصلي فيه، بدأ بالشيء الذي جاء من أجله، بدأ بالشيء الذي جاء من أجله. وهذا بخلاف ما سبق أن جاء في قصة أم سليم وفي جدة أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي أن صنعت له طعاما وجاء فأكل، ثم أنه قام وصلى بهم، حيث قال صففت أنا والثيم وراءه والعجوز خلفنا. فإنه في الأول جاء للطعام فبدأ به لأنه مدعو له، ثم بعد ذلك صلى بهم. وفي هذا كان مدعو للصلاة فبدأ به، ثم بعد ذلك جلس في انتظار الطعام الذي يصنعونه له. أعد الحديث. قال عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك، قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. نعم، صلى ركعتين يعني في هذا المكان الذي أراد أن يكون مكان يصلي فيه، لكونه مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا يعني يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون أحد من الناس يطلب منه مثل هذا الشيء، لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يطلبون من خيار الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانوا يطلبون منهم مثل هذه الأمور حيث يتبركون بهم، وإنما كان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يعني يحصل أو لا ينبغي أو لا يليق أن يتخذ مع أحد من الناس بعده صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يحصل لخيار الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الصحابة الكرام ومقدموهم وأفضلهم الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم من خيار الصحابة، لم يكن يطلبون منهم ذلك، وإنما كانوا يخصون به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني وهو كان إمامهم وأنه يصلي بهم، ولكن الوادي إذا سال فإنه يعني مع ضعف بصره يشق عليه أن يقطع الوادي، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصلي في بيته إذا طرأ هذا الطارئ وحصل هذا الذي يطرأ وهو سيلان الوادي، وكونه يعني يصعب عليه قطعه أو الذهاب يعني إلى المسجد الذي لا بد أن يكون في طريقه هذا الوادي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن له وصلى، وكان يصلي إذا حصل هذا الشيء، ومثل هذا عذر، هذا عذر يعني لمن إذا كان الإنسان يتأذى في المطر أو يحصل يعني فيه مشقة يعني عليه مثل هذا الذي حصل لهذا الرجل من الصحابة، فإن هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء ما يدل على الجمع بين الصلاتين سبب المطر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الطعنبي عن إبراهيم بن سعد نعم عن ابن شهاب نعم عن محمود بن الربيع رضي الله عنه, وهذا من صغار الصحابة, هذا صاحب المجة الذي قال مجة في وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره 5 سنوات. نعم. عن عثمان بن مالك نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب رضي الله عنهما في مسجده في داره جماعة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عثمان بن مالك رضي الله عنهما وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي, فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم, وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار, فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له, فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر, فقمنا فصفنا. فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد, فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك, ألا تراه قد قال لا إله إلا الله, يريد بذلك وجه الله. قال: الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. ثم ذكر باب المساجد في البيوت. باب المساجد في البيوت, المقصود بالمساجد في البيوت يعني الأماكن التي يعني يصلى فيها في البيوت, يعني كون الإنسان يعني إذا أراد أن يصلي في مكان معين في البيت, يعني أو يصلي على فراش, لأنها سبقا من ربنا أن أن أن أن أن, أن عائشة رضي الله أن يعني عائشة كانت تصلي بحذائه صلى الله عليه وسلم, ويعني وعائشة أم سلمة كانت تصلي بحذائه عليه الصلاة والسلام, وكان يعني في أطلق وفيه إطلاق المسجد على المكان الذي يصلي فيه, لأن المسجد يطلق على إطلاقا خاصا على المساجد التي تبنى لهذا الغرض, ويطلق على أماكن الصلاة في أي مكان سواء في البيوت أو في غير في أي مكان, لأنه قال المكان الذي يصلي فيه وقال المسجد لأنه يكون فيه سجوده ويتمكن من الأرض في حال سجوده, فيقال المكان الذي يصلي فيه الإنسان مسجده. وهنا قال مساجد في البيوت, الأماكن التي يصلى فيها في البيوت. وأورد في حديث عثمان مالك الذي فيه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي في مكان يتخذه مكان يصلي فيه إذا جاء الوادي وحال بينه وبين الوصول إلى مسجد قومه وكونه يصلي بهم. ف الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه, والحديث سبق أن مر يعني في الترجمة السابقة على يعني هنا أورده هناك على يعني ترجمة, وهنا أورده على ترجمة أخرى وهي اتخاذ المساجد في البيوت أي الأماكن التي يصلي فيها يصلى فيها. قال شو الحديث أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله إن شاء الله يعني تحقيقا يعني تحقيقا أنه سيأتي يعني لذلك يعني إن شاء الله يعني معناه أنه عازم على المجيء ولكن الأمر كما هو معلوم كل شيء من مشيئة الله ولهذا يعني الإنسان عندما يريد أن يفعل شيء مستقبل يقول إن شاء الله يقول إن شاء الله يعني لتعليق الأمر بمشيئة الله والرسول صلى الله عليه وسلم كان عازما على أن يأتي لكن ذلك كله يرجع إلى مشيئة الله لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قوله إن شاء الله هو تعليق بالمشيئة التحقيق هو الشيء الذي لا بد من وجوده ومثل قول دعاء زيارة الأموات وإن إن شاء الله بكم لاحقون يعني ما فيه إلا اللحوق ما فيه احتمال أنهم لا يلحقون لأن هذا قال تحقيق يعني إن شاء الله يعني تحقيقا لا تعليقا وأما هنا علقه بمشيئة الله كما قال ولا تقول لشيء أن فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله فقال إن شاء الله أن سيأتي إن شاء الله يعني هذا يعتبر من التعليق وليس من التحقيق التحقيق مثل وإن إن شاء الله بكم لاحقون لأن ما فيه شيء آخر غير اللحوق بهم وهذا شيء محقق ولا يقال أن الله قد يشاء لا يلحق يعني إن شاء لحق وإن شاء لم يلحق فاللحوق لا بد منه وهذا أمر محقق وأما هذا الذي معنا هو من التعليق بمشيئة الله عز وجل على أمر مستقبل كما قال الله عز وجل ولا تقولن شيء فعلنا ذلك غدا إلا أن يشاء الله فالإنسان عندما يعني يضيف إلى شيء في المستقبل يعني فيضيف إلى ذلك إن شاء الله قال سافر إن شاء الله بعده قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار يعني غدا يعني في الصباح يعني غدوة حيث ارتفع النهار يعني في الضحى نعم فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت إليه إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة خزيرة طعام يعني يصنع من إيش دقيق وإيش شو قال في معنى دقيق معه لحم تصنع من لحم يقطع صغارا ومعه دقيق وهذه قال خزيرة وأما إذا صارت يعني دقيق بدون لحم قال له عصيدة قال ابن قتيبة تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة وقيل هي حساء من دقيق فيه دسم وهذا يعني قريب من اللي قبله دسم لأنه يعني قد يكون الدسم سمن لأنه اللحم أو القطع اللي في الأول هي لحم ولكن هنا دسم أعم من كونه لحم أو سمن قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم ثاب يعني جاء يعني اجتمعوا ناس لما علموا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان عند عتبان المالك جاء من أهل الدار والمقصود بأهل الدار يعني الحي لأن الدار تطلق على الدار المعينة وهو المسكن والبيت وتطلق على المحلة ولهذا يعني دور الأنصار يعني دور آل فلان ودور آل فلان يعني محلاتهم فإنها تطلق على المحلات وعلى الأحياء يقال لها دور، وهذا هو الذي فيه ما جاء بناء المساجد في الدور، بناء المساجد في الدور يعني في الأحياء. نعم. فقال أين فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش، يعني واحد من الصحابة يعني تكلموا فيه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه يعني يتهمونه بالنفاق أو يظنونه منافقا لأن وجهه للمنافقين، والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال إنه يعني قال إنه قد قال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يعني حرمه الله عن النار أو دخل الجنة خالصا من قلبه. ومعلوم أن النفاق ما يكون معه خلص القلب لأنه باللسان فقط، المنافقون يقولونها بألسنتهم ولا يصل الإيمان إلى قلوبهم. نعم. قال أين مالك بن الدخش أو الدخيش؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. نعم، يريد بذلك وجه الله، لأن من أراد وجه الله يعني تطابق قلبه ولسانه، أما الذي لا يريد وجه الله فهو الذي يعني يقوله على لسانه. فقال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم، لأن عتبان بن مالك والمحلة التي هو فيها هم بني سالم وهم بين قبى وبين المدينة يعني محلاتهم، فقال لهم بني سالم، ومنهم عتبان بن مالك وهذه محلتهم، ولهذا قال أناس من أهل الدار يعني أهل المحلة التي هي دور بني سالم، كما أن قبى قال له بني عمرو بن عوف يعني محلاتهم الجماعة من الأنصار، وقال لهم بنو عمرو بن عوف هؤلاء بنو سالم. نعم. عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. نعم، يعني أنه صدق هذا الكلام الذي جاء عن محمود بن الربيع. من هو المسؤول؟ سألته. يقول ابن شهاب سألت الحسين بن محمد الأنصاري. نعم. وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع. نعم. فصدقه بذلك. نعم، فصدقه بذلك، يعني أنه يعني صدق هذا الذي جاء عن محمود بن الربيع، لأن محمود بن الربيع صغير يعني يأخذ عن بواسطة، يعني بواسطة لا يكون مباشرة، لأنه كان يعني هو صاحب المجة الذي مجة الرسول في وجهه، وكان عمره 5 سنوات وكان يتذكر هذه المجة، فحديثه مرسل، لأن صغار الصحابة إذا أضافوا شيء ما أدركوه ولا شاهدوه فإنه يعني يصير من قبيل المرسل. قال فصدقه بذلك وقال من سراتهم، يعني سراتهم جمع سري وهو سيد يعني من ساداتهم، وكان من سراتهم يعني من سرات بني سالم من الأنصار، فصدقه أي أنه يعني أيده على روايتي أو على ما جاء في هذا الحديث. قال حدثنا سعيد بن عفير. نعم. منسوب إلى جده. نعم. هو مصري. نعم. سعيد بن كثير بن عفير. نعم. عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري. يعني سعيد عن الليث عن عقيل، ويعني وهؤلاء مصريون، ثم عن ابن شهاب و عن محمود بن الربيع. نعم. ثم ذكر قصة عتبان. نعم، وهؤلاء مدنيون. نعم. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت اليوم 12 من الشهر من هذا الشهر إن شاء الله. وصلى الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.